بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه، ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل وحده، فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، وراغب عن الله. فالمحب راغب فيه، والعمل راغب فيما عنده، والراضي بالدنيا من الآخرة راغب عنه. ومن كان رغبته في الله كفاه الله كل مهم وتولاه في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره، ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسه. ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه. ومن علامات المعرفة الهيبة، فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله، والتعظيم له، والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. وقيل للجنيدي رحمه الله تعالى: إن هاهنا أقواما يقولون إنهم يصلون إلى البر بترك الحركات، فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم. والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر شيئا. وقال: لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطاؤه البر والفاجر، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك سليمان لم يشغل عن الله طرفة عين. وقيل: العارف أنس بالله فأوحشه من غيره، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذل لله فأعزه في خلقه. وقال أبو سليمان الداراني: يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم يصلي. وقال ذنون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. وبالجملة، في حياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا. ومتى واطأ اللسان القلب في ذكره، واطأ القلب مراد الحبيب منه، واستقل له الكثير من قوله وعمله، واستكثر له القليل من بره ولطفه، وعانق الطاعة وفارق المخالفة، وخرج عن كله لمحبوبه، فلم يبق له منه شيء، وامتلأ قلبه بتعظيمه وإجلاله وإيثار رضاه، وعز عليه الصبر عنه، وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق إلى لقائه، ولم يجد الأنس إلا بذكره وحفظ حدوده، وآثره على غيره، فهو المحب حقا. وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى الشيء بكلياتك، ثم إيثارك له على نفسك وزوجك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من محبه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب، ولا تصح إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار الإلهية: عبدي أنا وحقك لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. وقال عبد الله بن المبارك: من أعطي شيئا من المحبة ولم يعط مثله من الخشية فهو مخدوع. وقال يحيى بن معاذ: مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة 70 سنة بلا حب. وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري. وأجمع العارفون كلهم أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة، حتى قال بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه ومساخطه. واتفق القوم أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب. ويحكى أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص، فقال له: كيف وهذا أخي أحسن مني وجها وأتم جمالا؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا. وذكرت المحبة عند ذي النون، فقال: كفوا عن هذه المسألة، لا تسعها النفوس فتدعيها. ثم أنشأ يقول: الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. وقال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله في الدنيا والآخرة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده. فصل. فالمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، وأخبر أنهم أشد حبا لله، وأصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب، قاله البخاري. والود خالص الحب، فهو يود عباده المؤمنين ويودونه. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وفي لفظ غير البخاري: فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. فتأمل كمال الموافقة في الكراهة، كيف اقتضى كراهة الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه. وكمال الموافقة في الإرادة، كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعادته مما استعاذ به، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي، ما أرى ربك إلا يطيعك. فقال: وأنت يا عمي، لو أطعته أطاعك. وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: حبيبا قريبا، إذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمع وبي يبصد وبي يبطش وبي يمشي، كيف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به. وهذا تحقيق قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: وأن الله مع المؤمنين، وقوله فيما رواه عنه رسوله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا ضد قوله: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

وفي لفظ لغيره إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلدهم لنا لعلنا نحبهم. قال لهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تبذلوها ولا أرحام تواصلوها، هم نور ووجوههم نور على كراسي من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقال رجل لمعاذ: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. وفي سنن أبي داود أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. وفيها أيضا عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وفي الترمذي من حديث يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد الترمذي أنبأنا إسرائيل، حدثنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر أن أصحابه كانوا ينتظرونه، فلما خرج قالوا: ما أبطأك عنا أيها الأمير؟ قال: أما إني سوف أحدثكم أن أخا لكم ممن كان قبلكم، وهو موسى عليه السلام، قال: يا رب حدثني بأحب الناس إليك. قال: ولما؟ قال: لأحبه لحبك إياه. قال: عبد في أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد آخر في أقصى أو طرف الأرض لا يعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابت، وإن شاكته شوكة فكأنما شاكت، لا يحبه إلا لي، فذلك أحب خلقي إلي. وقال: يا رب خلقت خلقا تدخلهم النار أو تعذبهم، فأوحى الله إليه: كلهم خلقي. ثم قال: ازرع زرعا فزرعه، فقال: اسقه فسقى، ثم قال: قم عليه، فقام عليه ما شاء الله من ذلك فحصده ورفعه، فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟ قال: فرغت منه ورفعته، قال: ما تركت منه شيئا؟ قال: ما لا خير فيه أو ما لا حاجة لي فيه، قال: فكذلك أنا لا أعذب إلا من لا خير فيه. فصل: ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن لا يتعوض عليها بشيء أبدا. وسئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا. وقال أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا أبو غالب قال: بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الحواريين، تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إليه بالمقت لهم، والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله، فمن نجالس؟ قال: جالس من يزيد في أعمالكم منطقه، ومن تذكركم بالله رؤيته، ويزهدكم في دنياكم عمله. ويكفي في الإقبال على الله ثوابا عاجلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه، كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه، فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقد روي هذا مرفوعا، ولفظه: وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عليه بقلوب عباده، وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وكل إحسان وصل إلى العبد فمن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فلا ألأم ممن شغل قلبه بحب غيره دونه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود أحببني وحبب عبادي إلي وحببني إلى عبادي. قال: يا ربي أهذا أنا أحبك وأحبب عبادك إليك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربه إلى حبه. ومن أجمع ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما لا أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين. اللهم أحي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقائمون بحقيقة ذلك هم بشهاداتهم قائمون. والله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به. والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه، بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبة قط إلى جمال الله، بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف جدا إلى جرم الشمس، ولله المثل الأعلى. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله جميل يحب الجمال، عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وثابت بن قيس وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو ريحانة رضي الله عنهم. ومن أسمائه الحسنى الجميل، ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعته، فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها جميلة، ولا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره، ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم، فينظر فيها 3 ساعات، فيطلع منها على بعض ما يكره، فيغضبه ذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، يجدونه يثقل عليهم، فيسبح الذين يحملون العرش، وسرادقات العرش، والملائكة المقربون، وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن، فلا يبقى شيء إلا سمعه إلا الثقلين الجن والإنس، فيسبحونه 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات، ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فيصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فتلك 9 ساعات، ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 3 ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، ثم قرأ كل يوم هو في شأن، ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. رواه عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام، عن أيوب بن عبد الله الفهري، عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الحسن بن إدريس عن خالد بن الهياج، عن أبيه، عن عباد بن كثير، عن جعفر بن الحارث، عن معدان، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل، وإن السماوات مملوءات نورا من نور الكرسي، وإن يوما عند ربك 12 ساعة، فترفع فيها أعمال الخلائق في 3 ساعات، فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك، وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش، يرونه يثقل عليهم فيسبحون له، ويسبح له سرادقات العرش في 3 ساعات من النهار، حتى يمتلئ ربنا رضا، فتلك 6 ساعات من النهار، ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 3 ساعات من النهار، فتلك 9 ساعات، ثم ترفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء، ويجعل المدة لمن يشاء في 3 ساعات من النهار، فتلك 12 ساعة، ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية، كل يوم هو في شأن، هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، تشرق لنوره الأرض كلها، كما قال الله تعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نور السماوات والأرض من نور وجهه، تفسير لقوله تعالى، الله نور السماوات والأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وفي سنن ابن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عييس ابن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، فيرفعون رؤوسهم فينظرون إليه وينظر إليهم، ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركته عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم. لف حديث حرب، فما ظن المحبين بلذة النظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم؟ وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه. فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه، ثم اختر لنفسك، أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه. قال هشام بن حسان عن الحسن، إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسوا نعيم الجنة. وقال هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبد الله الجرشي القاضي، أنه سمع أبا إسحاق الهمداني يحدث عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه، قال، إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين فيقول، يا أهل الجنة، إن ربكم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة، وهو أبطح الجنة، تربته المسك، وحصباؤه الدر والياقوت، وشجره الذهب والرطب، وورقه الزمرد، فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين، فثم يجمعهم، وثم كرامة الله، والنظر إلى وجهه، وهو موعد الله أنجزه لهم، فيأذن الله لهم في السماع والأكل والشرب، ويكسون حلال الكرامة، ثم ينادي مناد، يا أولياء الله، هل بقي مما وعدكم ربكم شيء؟ فيقولون لا، وقد أنجزنا ما وعدنا، فما بقي شيء إلا النظر إلى وجهه، فيتجلى لهم الرب في حجب، فيقول يا جبريل، ارفع حجابي لعبادي كي ينظروا إلى وجهي، قال، فيرفع الحجاب الأول، فينظرون إلى نور من نور الرب، فيخرون له سجدا، فيناديهم الرب، يا عبادي ارفعوا رؤوسكم، فإنها ليست بدار عمل، إنما هي دار ثواب، فيرفع الحجاب الثاني، فينظرون أمرا هو أعظم وأجل، فيخرون لله حامدين ساجدين، فيناديهم الرب، ارفعوا رؤوسكم، إنها ليست بدار عمل، إنما هي دار ثواب ونعيم مقيم، فيرفع الحجاب الثالث، فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين، فيقولون حين ينظرون إلى وجهه، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فيقول كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي، كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي وأحلتكم داري، فيأذن الله للجنة أن تتكلم فتقول، طوبى لمن سكنني، وطوبى لمن يخلد في، وطوبى لمن أعددت له، وذلك قول الله تعالى، طوبى لهم وحسن مآب. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا أبو الربيع، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت طيبا على ما كانت، وما كان من يوم كان عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة، ويبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه، وتسفي عليهم الريح بالطيب والمسك، فلا يسألون ربهم تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. وقال عبد بن حميد: أخبرني شبابة عن إسرائيل، حدثنا ثوير بن أبي فاخدة، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خدمه ونعيمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهي غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رواه الترمذي في جامعه عنه. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: حسنها تبارك وتعالى بالنظر إليه سبحانه، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل. قال أبو سليمان الداراني: لو لم يكن لأهل المحبة أو قال المعرفة إلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لاكتفوا بها. وذكر النسائي من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية الشمس في يوم لا غيم فيه، وفي القمر ليلة البدر لا غيم فيه؟ قلنا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم حتى إن أحدكم لا يحاضره محاضرة فيقول: عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذا. وفي الصحيحين من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي الصحيح والسنن والمسانيد من حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليهم ولا أقر لأعينهم. وفي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، وفي لفظ: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن العلاء عن ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، هذا مكاننا حتى نرى ربنا. ثم يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع عليهم فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: هل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. قال: ثم يتوارى، ثم يطلع فيعرفهم نفسه، فيقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه: سلم سلم. ويبقى أهل النار، فيطرح منهم فيها فوج، فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج، فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه، فانزوى بعضها إلى بعض وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، أتي بالموت ملبيا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع ثم يذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في الصحيحين، لكن هذا السياق أجمع وأقصر. وفي لفظ الترمذي: فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي قرة عن مالك عن زياد بن سعد: حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم، فجئنا آخر الناس فيقول قائل من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس، فيقال: هذه الأمة الأمينة، هذه أمة محمد، وهذا محمد في أمته. فينادي مناد: إنكم الآخرون الأولون. قال: فنأتي نتخطى رقاب الناس حتى نكون أقرب الناس إلى الله تعالى منزلة. ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم، فيدعى اليهود فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا موسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. فيقولون: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرا ونعبد الله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهم في جهنم. ثم يدعى النصارى فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عيسى وأمه والله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيدعى عيسى فيقول لعيسى: يا عيسى، يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى قوله العزيز الحكيم. ثم يدعى كل أناس بإمامهم وما كانوا يعبدون، ثم يصرخ الصارخ: أيها الناس، من كان يعبد إلها فليتبعه، تقدمهم آلهتهم، منها الخشب والحجارة، ومنها الشمس والقمر، ومنها الدجال، حتى يبقى المسلمون فيقف عليهم، فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن المسلمون. قال: خير اسم وخير داعية. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: محمد. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك إن صدقتم. قالوا: هذا يومنا الذي وعدنا. فيقول: أتعرفون الله إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، أنه لا عدل له. قال: فتجلى لهم تبارك وتعالى، فيقولون: أنت ربنا، تباركت أسماؤك، ويخرون له سجدا، ثم يمضي النور بأهله. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك قال فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز فقال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا فيقول من أين تعلمون أنه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا الرسل فيقول هل تعرفونه فنقول نعلم أنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عمر لأبي بردة الله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. وفي الترمذي من حديث الأوزعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أهو فيها سوق؟ فقال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أهل الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره الله تعالى محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا عملت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ينصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. وقال يعقوب بن سفيان في مسنده حدثنا ابن المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل يوم جمعة وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى اكشفوا الحجب فيكشفون حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قول الله عز وجل ولدينا مزيد. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي من حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع، فيتجلى لنا ضاحكا مرسل صحيح. وقال عثمان الدارمي: حدثنا أبو موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأجلح، حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها، فيحيطون بالأرض ومن فيها، ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات، فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس، ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله، ومعه ما شاء من الملائكة. وقال عثمان بن سعيد: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه، ولا خيرا ليس له بقسم إلا ذخر له أفضل منه، ولا يستعيذ بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي، وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء يوم القيامة، ثم يجيء أهل الغرف حتى يحفوا بالكثيب، ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وأحللتكم دار كرامتي فسألوني، فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا، فيشهد لهم على الرضا، ثم يقول لهم: سألوني، فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم، ثم يقول: سألوني، فيقولون: حسبنا ربنا رضينا، فيرجع الجبار جل جلاله إلى عرشه، فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء ويقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس فيها قصم ولا وصم، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فضلا من ربهم ورضوانا. رواه عن أناس جماعة، منهم عثمان بن عمير أبي اليقظان، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ومنهم أبو صالح والزبير بن عدي وعلي بن الحكم البناني وعبد الملك بن عمير ويزيد الرقاشي وعبد الله بن بريدة، كلهم عن أنس، وصححه جماعة من الحفاظ. وزاد الشافعي في مسنده في آخره: وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرق، وقال في بعضها: ثم تجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، إلى أن قال: ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. وروى محمد بن الزبرقان عن مقاتل بن حيان عن أبيه الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا، وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا، فيقولون: وما نتمنى وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا، فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى العلماء، وذكر الحديث في قصة الجمعة. وروى ابن منده من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجمعة بطولها، وفيها يقول: سلوني، فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين ننظر إليك، فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فينظرون إليه. وذكر عثمان الدارمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدث عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، فيقول سلوني يفعل بهم ذلك في درجهم حتى يستوي على عرشه، ثم تأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم. وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة، أعجب الصبر صبر المحبين. قال الشاعر: والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. وقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابدين؟ قال: الصبر في الله. فقال السائل: لا. فقال: الصبر لله. قال: لا. قال: فالصبر مع الله؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كانت روحه تزهق. قال الشاعر: والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. الخوف يبعدك عن معصيته، ورجاء يحركك إلى طاعته، والحب يشوقك إليه شوقا. لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه، ضرب لهم أجلا للقاء سكنا لقلوبهم فقال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يا من شك شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا، وسر إليه بنار الشوق مجتهدا، عساك تلقى على نار الغرام هدى. المحب الصادق كلما قرب من محبوبه زاد شوقا إليه، وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه، ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون، لم يجد له طريقا إلا على محبوبه، فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير. ويسرح طرفي في الأنام وينثني، وإنسان عيني في الدمع غارق، فيرجع مردودا إليك وما له على أحد إلا عليك طريق. أقر شيء لعين المحب خلوته بسره مع محبوبه. حدثني من رأى شيخنا عنفوان أمره خرج إلى البرية بكرة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم تمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بسر خاليا. الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا محبوبه والمبادرة إليها على الفور، ولو كان فيها تلفه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال بعضهم: أراد شوقا إليك فستره بلفظ الرضا. ولو قلت طأف النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها، هدى منك لي أو ضلة من ضلالك، ليهنك إمساكي بكفي على الحشا، ورقراق عيني خشية من زيالك، وإن ساءني أن نلتني بمساءة، لقد سرني أني خطرت ببالك. من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه، وما دام غائبا عنه غيبته فعيشه كله منغص. نحن في أكمل السرور، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل ودي، أنكم غيب ونحن حضور. وقال آخر: من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور. كان السرور يتم لي لو كان أحبابي حضورا. لو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى لقال لقاء المحبوب. ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانيا. قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق بالشوق لها عن كل ما يشغله عمن يشتاق إليه. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلون نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم، ما هذا الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي. هذه إرادتي للمدبرين عني، فكيف إرادتي للمقبلين علي؟ وسئل الجنيد: من أي شيء يكون بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال: إنما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق إليه. قال: ولقد بلغني أن أخوين تعانقا، فقال أحدهما: واشوقا، وقال الآخر: واوجدا. وكانت عجوز لها غائب فقدم من السفر، فأظهر أهلها الفرح والسرور به فجعلت تبكي، فقيل لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله. وقال بعض المحبين: قلوب المشتاقين منورة بنور الله، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة، فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي، أشهدكم أني إليهم أشوق. فصل. قال ابن أبي الحواري رحمه الله: سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله وأنا حاضر: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى، ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب. وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد، فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال سهل: من نظر إلى الله عز وجل قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله، ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى، ومن أسلم قلبه إلى الله تولى الله جوارحه. وقال سهل أيضا: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله، وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله عز وجل. وقال سلم: تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. فصل. فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب الأعلى، ولست هناك فاتركها محبة للنساء التي وصفهن الله في كتابه وبعث رسوله داعيا إلى وصالهن في جنة المأوى، وقد تقدم ذكر بعض صفاتهن ولذة وصالهن. فإن تقاصرت همتك عنهن ولم تكن كفؤا لخطبتهن ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن، فكن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر، وعلم أن العقوبات تختلف، فتارة تعجل وتارة تؤخر وتارة يجمع الله على العاصي بينهما. وأشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان، ودونها العقوبة بموت القلب ومحو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة منه. وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بها فتعمى البصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا، وأهون منها ما وقع بالمال. وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما. قال الفضيل: يقول الله تعالى: ابن آدم، إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي، فاحذر لئلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم، اتقني ونم حيث شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني نسيتك، والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. وقال الفضيل أيضا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه فأغلق عنك أبواب المغفرة وأنت تضحك؟ وقال علقمة بن مرثد: بينا رجل يطيف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها فالتذ به فلصقت ساعداهما، فأتى بعض أولئك الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا تعود، ففعل فخلي عنه. وقال ابن عباس وأنس رضي الله عنهم: إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذله. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله. وقال أبو سليمان الدراني: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله، ومن ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذب بها قلبه. وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية: أما بعد، فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وقال محارب بن الدثار: إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا. وقال الحسين بن مطير: ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب الأمر الحرام، فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وكان سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فصل. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، والقلب المعلق بالحرام كلما هم أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه، ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة هكذا. وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلان أتياني فأخرجاني، فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة، فإذا أوقدت النار ارتفع حتى يكاد أن يخرج، فإذا خمدت رجعوا فيها، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة. فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنيا، فإنه كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور نار الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا فيها وعادوا بعد أن كادوا يخرجون. ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه، وكانوا كلما هموا بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه، رجعوا على حوافرهم، كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك. قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقال في موضع آخر: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم، وكلما عزم العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه، فلا يزال في غم ذلك حتى يموت. فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة، وإن خرج من غمه وضيقه ها هنا خرج منه هناك. فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت، وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذبا به في الدنيا. فليس الفساق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار، وإنما هم معذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة، ولكن سكر الشهوة وموت القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم، فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد، وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم، فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى، والدود يأكل جسومهم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، حدثني وهب بن منبه قال: كان حزقيل قائما فأتاه ملك فذكر حديثا طويلا، وفيه أنه مر بقوم أموات فقيل له ادعوهم، فدعاهم فأحياهم الله له، فقال: سلهم فيما كنتم؟ فقالوا: لما فارقنا الحياة لقينا ملكا يقال له ميكائيل، قال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، فذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. فنظروا في أعمالنا فوجدونا نعبد الأوثان، فسلط الدود على أجسادنا، وجعلت الأرواح تألم، وسلط الغم على أرواحنا، وجعلت الأجساد تألم، فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. انتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.